المرأة الشرقية والغربية تظهر متكشفة على شاشة التلفاز أمام المسلمين من رجال ونساء، فما رأيك نحو هذه الشائعات القبيحة؟ هذا من البلاء المتقدم، التلفاز ظهور النساء كعبدات العاليات ويقوم من الأغاني الكثيرة والتلفزيونات الباطلة، هذا من البلاء والأسباب يأخذ المسلمين مما دسه عليه أعداؤهم، مما دسه أعداؤهم عليه حتى يوحدهم ويضرهم ويفسد أخلاقهم، فلا منطق